السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله رضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله توفيق نستأنف الدرس، وقد بدأنا بالحديث عن أسباب الافتراق، ومن أعظم أسباب الافتراق كونه ابتلاء من الله عز وجل، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالأسباب الخارجية، الأسباب ثلاثة رئيسية، ثلاثة من حيث التصنيف العلمي البحثي. الأول، الأسباب الخارجية كتأثير الأمم وخاصة الفرس والروم. الفرس والروم حينما جاء الإسلام كانت أمم عزيزة ولها حضارات ولها فرق ومدارس، فقد أثرت في وضع بذور الافتراق. وكذلك الديانات، اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وسائر الديانات الوثنية، وكذلك الفلاسفة والمشركون ونحوهم كان لهم بعض التأثير في ظهور الافتراق وظهور المقالات، تسمى مقالات التي نشأ عنها الافتراق. وهناك أسباب داخلية داخل بلاد المسلمين كالقبليات والشعوبية وسائر العصبيات والاختلافات المذمومة والأهواء واتباع الشهوات والإعراض عن دين الله وعن شرعه، وكذلك الجهل والتفريط والغلو والعجمة، التي هي الرطانة والبعد عن العربية. فإن نصوص الدين لا تفقه إلا بمعرفة العربية، فوجد بعض الأعاجم لم يفقه العربية وإن نطق بها، والتنافس على الدنيا والتشبه بالكفار والتشبه بغير الصالحين، كذلك الخصومات والجدل والمراء في الدين، وكذلك الفتن وترجمة علوم الأمم التي في أصلها منحرفة عن ديانات الأنبياء، كذلك النفاق والزندقة. فإن أهل النفاق يرغبون أن يكون الناس على مثل ما كانوا عليه، والزنادقة كذلك هم ضرب من المنافقين، لكنهم غالباً ينتمون إلى ديانات أخرى ويظهرون الإسلام ويكون عندهم حرص على انحراف المسلمين. وكذلك التأويل، تأويل النصوص، أكثر ما يكون التأويل عن طريق العجم وأشباه العجم، لأنهم لا يفقهون العربية فينشأ عنهم التأويل. وهناك أسباب منهجية، يعني بمعنى ما يكون مناهج في الدين تنشأ عنها الفرق والافتراق. فالانحراف في المناهج أنواع، منه تلقي الدين من غير مصادره الشرعية أو الخلط في ذلك، مصادر شرعية وغير شرعية، كما هو حاصل اليوم. الآن بعض الناس يتلقى دينه عن كتب الأدب وكتب العلوم الأخرى غير الشرعية، وعن أيضا الكتب الفكرية والثقافية التي غالبا لا تكون العقيدة صافية عند مؤلفيها، يصير عندهم عاطفة إسلامية ويكتبون أفكارا وهم ليسوا على فقه في العقيدة وفقه في الشرع. وهذا كثير من الكتب المعاصرة، الكتب المتأخرة، تسمى الكتب الفكرية والكتب الثقافية، أعظمها يقوم على تصورات خاطئة عن الدين، ويقوم أيضا على الحرافات، حرافات يظن أصحابها أنهم على حق، وفي حين أنهم في الحقيقة ينشرون الأخطاء والزلات وينشرون الباطل. ومن الأسباب المنهجية الداخلية الكذب ووضع الأحاديث والأثار. ومن الأسباب المنهجية الداخلية داخل الأمة الإسلامية الخلل في التلقي، في طريقة الاستدلال. يعني كثير من الذين ليس عندهم رسوخ في العلم يستدلون بالنصوص الشرعية على غير وجه الاستدلال الصحيح الشرعي، فتخرج منهم بدع وخرافات وأوهام يتدينون بها ويدعون إليها. ومنهج الاستدلال منهج له قواعد ثابتة جاءت من الكتاب والسنة ومن فعل الصحابة ثم من بعدهم لما توسعوا في منهج الاستدلال من أئمة الدين. فمثلا الإنسان لا يستقيم استدلاله بآيات القرآن حتى يرد بعضها إلى بعض، لا يصح استدلاله بآيات القرآن مفردة، أكثر آيات القرآن لا يصح الاستدلال بها مفردة حتى ترجع إلى الآيات الأخرى، لأن القرآن فيه عام وخاص وفيه مطلق ومقيد وفيه أيضا مجمل يحتاج إلى ما يبينه، ويحتاج أيضا أن نفسر الآيات بعضها ببعض ونفسرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فآيات القرآن كثير منها فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منها جاءت بمناسبات ولها أسباب نزول. فكثير ممن يتناولون القرآن والسنة وهم ليسوا من يستطيع أن يعمل بقواعد الاستدلال يزل ويظن أنه على هدى. وكذلك السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يرد بعضها إلى بعض وأن يفسر بعضها بعضا، فلا يستقيم في كل الأحوال أن يأخذ المسلم حديثا ثم يفسره كما يشاء حتى يرجعه إلى الأحاديث الأخرى التي تبينه أو تفسره أو تخصصه. وربما يكون أيضا بعض النصوص منسوخة، فلا بد أن يعرف الناسخ ويعرف النسخ وهكذا. فالخلل في منهج الاستدلال هذا له أثر عظيم في ظهور الأهواء والبدع والأخطاء التي استقرت عقائد باطلة. ونجد أن كل الفرق ليس بعضها نجد أن كل الفرق عندها خطأ في منهج الاستدلال، يستدلون بالنصوص بأهوائهم وبحسب عقائدهم وبحسب ما يقوم عليه مذهبهم، فيفسرون القرآن بما يؤيد بدعهم، ويفسرون السنة إذا كانوا يعملون بالسنة على ما يؤيد بدعهم، مع أن أغلب الفرق لا تأخذ بالسنة، أو بعضها يأخذ بقليل من السنة، فهم يردون أغلب السنة، لكن حتى ما يستدلون به من السنة يستدلون به على غير وجهه، كاستدلال أهل البدع بحديث الأعمى المشهور، وكاستدلال أهل البدع بمقولة عمر نعمة البدع، فيستفسرونها على غير وجهها وعلى غير سياقها، وهذا أوقعهم في الغرور، وأيضا أوقعهم في ما يفعله رؤوسهم من التلبيس في الدين. كذلك من المناهج التي ضلت بها الفرق تلقي الدين عن غير أهل الديانة والاستقامة وعن غير العلماء، وكل رؤوس البدع ليسوا من أهل العلم الراسخ، وإن وجد منهم عالم نسبيا فإنه يسخر علمه في خدمة بدعته، وهذا هو الحاصل فعلا من جميع من نسبوا إلى العلم من أهل من شيوخ الفرق، مع أن قليل جدا ليسوا أهل حديث وأهل آثار، بل ليسوا أهل فقه أيضا، إنما عندهم فلسفات ومقولات يعني يعمقونها في نفوس العامة عن طريق الخدعة والأوهام، وعن طريق التلبيس والاستدلال بالنصوص على غير وجهها وتحكيم العقول، ثم أحدثوا مناهج في تقرير الدين، يعني في بيان الدين وتفصيله والعمل به، تخالف مناهج السلف الصالح وتتبع غير سبيل المؤمنين. وهذه الأصناف يدخل فيها أسباب كثيرة، وقد اجتهدت في حصرها ب15 سبباً، وجعلت كل سبب له عنوان تحته تفصيلات، استدللت بكلام العلماء المحققين من السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم. هذه الأسباب الرئيسة هي أولاً الاختلاف في من سنن الله عز وجل التي قدرها على العباد، وثانياً الخلل في منهج التلقي، أي تلقي الدين عن غير مصادره، وثالثاً الخلل في منهج الاستدلال وذكرته لكم، ورابعاً الجدل والخصومات والمراء في الدين، وخامساً العجمة وضعف اللسان العربي، وسادساً الجهل والظلم والإعراض عن دين الله، وسابعاً التشبه بالكفار واتباع السنن، وثامناً اتباع الهوى والظن، وتاسعاً مخالطة أهل الأهواء، والمرء من جليسه. ولذلك نجد أنه أكثر ما يوقع شبابنا في الآراء والأفكار الضالة هو المخالطة، المخالطة لأهل الأهواء والجاهلين، وكذلك الفتن. الفتن تتسبب في استعداد عقول الناس لقبول الأهواء والآراء لأن الفتن تزعزع الثقة في قلوب الناس وعقولهم، ويكون عندهم اضطراب. وفي الفتن تعمى معالم الحق عن كثير من الناس، وفي الفتن كذلك يختلط الحق بالباطل ويقل التمييز عند الناس بين الحق والباطل، لأن الفتن حالة يكون فيها الناس في اضطراب في دينهم وفي دنياهم، وأهل الأهواء والبدع يستغلون الفتن في نشر أهوائهم وبدعهم. ثم الحادي عشر الكذب، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وعلى أئمة الدين، كل هذا موجود وتمتلئ به كتب أهل الأهواء والبدع، يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذبون على الصحابة ويكذبون على أئمة الإسلام إلى يومنا هذا، وينسبون إليهم ما لم يقولوا به إما جهلاً وإما عمداً أو يلتبس الأمر عليهم فينسبون إلى العلماء ما لم يقولوا به. ثم استهواء، أي انجذاب الناس إلى العقليات والفلسفات يسمى علم الكلام، يقررون الدين بعقولهم وأهوائهم وآرائهم، ويرون أنهم عرفوا الدين من خلال هذه الوسائل غير الشرعية. فالعقول نعمة من الله عز وجل، لكنها لا تقرر الدين في العقيدة يعني، ولا تقرر الغيبيات. العقيدة توقيفية يعني موقوفة على ما ثبت في النصوص، و العقيدة غيبية لا يعلمها إلا الله بما فيها الغيبيات وبما فيها أسماء الله وصفاته والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، كل هذه قضايا بجملتها وتفاصيلها لا إحاطة للعقول بها، وليس هذا استصغار على العقل. فالعقل نعمة من الله عز وجل، لكن العقل لا يستطيع أن يتطلع للغيب، لا يستطيع أن يقرر عقيدة، لكنه العقل يستعمل في الدلالة على الحق وهو وسيلة. العقل السليم يدل على الحق ويميز بين الشر والخير وبين الحق والباطل، والعقل السليم يوافق الشرع ولا يعارضه، العقل السليم يوافق الشرع ولا يعارضه أبدا. ولذلك يستحيل أن العقول أو عقلا من العقول يعارض ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقدر على المعارضة. فالدين دين الله، والمشرع له هو الله عز وجل، والعقل خلق من خلق الله، نعمة من نعم الله، من نعم الله خلقها في الإنسان. ولذلك ما دام العقل خلق من خلق الله فيعتريه ما يعتري الخلق من الضعف والسهو والنسيان والخطأ والهوى وغير ذلك من العوارض التي تعرض للعقل الإنسان تعرض الإنسان. وليس كما يتصور الفلاسفة والعقلانيون أن هناك عقل مجرد، عقل مجرد خارج الإنسان يرجع إليه الناس، هذا وهم منهم. العقل هو عقل هذا الإنسان، ولو أن أحدا عنده من التعقل والعقل على أعلى درجة من هذه الموهبة فإنه لن يوازي شرع الله ودين الله، ولا يستطيع أن يقرر دينا ولا أن يعترض عما جاءت به النصوص من الدين الذي أكمله الله. الناس الذين دخلوا في الفرق غالباً، أو الذين دعوا إلى الفرق غالباً، عندهم غرور ويقدمون عقولهم على الشرع، ويرون أن عقولهم حاكمة على الشرع، ولذلك قالوا مقولة مقلوبة، قالوا إذا تعارض ما جاء في الدين والشرع مع العقل أخذنا بدلالة العقل ورددنا الشرع ورددنا النصوص، وهي مقلوبة حقيقة العكس، وإذا توهمنا ولا لا يوجد تعارض، ولا هم يتوهمون أن هناك تعارض، إذا توهمنا تعارضاً بين الدين والعقل فيجب أن نقدم الدين. لماذا؟ لأنه معصوم والعقل غير معصوم، فكيف نقدم غير المعصوم على المعصوم؟ المهم أن طوائف من المسلمين السذج وغير السذج الذين فيهم جهل ولا عندهم رسوخ في العلم استهوتهم العقليات والفلسفات وعلم الكلام، وهي الشيطان يفتن بها، فإن الذي يتفلسف في العقليات يكون عنده غرور ويفتن في هذه العقليات ويعشقها عشق، ويرى أنه حلق في المثاليات فلا ينزل إلى الواقع. ولذلك نجد علماء الكلام أصحاب الكلام المحض وكذلك الفلاسفة نجدهم مثاليين حتى في حياتهم، كلهم إلا النادر ما ينجحون في الحياة، فاشلون في الحياة. لماذا؟ لأن أفكارهم محلقة تحليق فوق، ما ينزلون للواقع، يفشلون في أسرهم ويفشلون في علاقاتهم مع الناس، ودائما همهم التفكير في المثاليات التي يتوهمون أنها حق وهي باطل، فهذا يسمى الاستهواء. فكثير من أفراد المسلمين الذين دخلوا في الفرق تستهويهم أفكار الفرق، يعني تجذبهم، فهي جذابة ولها ذوق وطعم عندهم، يزعمون أنه يدل على أنهم على الحق. ثم الغلو والتعصب، أيًا كان الغلو في الدين أو حتى في أمور الدنيا، والتعصب أيضًا، أي نوع من أنواع التعصب، تعصب لبلد، والتعصب لقبيلة، والتعصب لإقليم، والتعصب للأراء والأفكار، والتعصب للشيوخ والرؤساء، كل ذلك من عوامل الافتراق. والافتراق كما يكون في العقائد يكون في الأعمال كذلك، يكون في العقائد وفي الأعمال. والرابع عشر هو ترجمة الكتب الأجنبية وجلبها وترويجها بين المسلمين، ولذلك نجد الكتب الأجنبية مصدر لجميع الفرق الكلامية ابتداء من الجهمية والمعتزلة، ثم المتكلمة الذين جاءوا فيما بعد على أنقاض الجهمية والمعتزلة كلابية والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء علماء الكلام منهم مصادرهم الفلسفة، كتب الفلسفة التي ترجمت. والآن ندخل في بعض التفاصيل. كون الاختلاف من سنة الله عز وجل التي قدرها على عباده، فإن الله بين لنا ذلك، قال عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني أن الله ابتلى العباد إما بالشكر والإيمان وإما بالكفر والجحد. وقال عز وجل: كان الناس أمة واحدة. شوفوا، من أول ما جاء البشر إلى هذه الأرض في وقت آدم كانوا أمة واحدة، ليس بينهم اختلاف في الدين. قال الله عز وجل: فبعث الله النبيين. هناك جملة تفهم من الآية ولم تذكر، وهذا من بلاغة القرآن، كان الناس أمةً واحدة فافترقوا، فخرج منهم طوائف عن الدين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فصارت العصمة من الاختلاف استثناء، وأن أغلب البشر وأغلب أتباع الأنبياء هم المخالفين للحق، هم المخالفون للحق، وهذه سنة الله في خلقه. حتى إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إن النبي يأتي ومعه الرجل والرجلان، يعني الذين تبعوه، والنبي يأتي وليس معه أحد. وهناك أمم كبني إسرائيل يقتلون الأنبياء، ثم أيضا ثانيا خلل منهج التلقي. منهج التلقي له صور كثيرة، منها أخذ الدين عن غير الكتاب والسنة، ومنها كثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء، السؤال الذي يكون لغير فائدة في لغير فائدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثرة السؤال، وأحيانا يزجر بعض الصحابة إذا سألوا أسئلة لا طائل وراءها ولا فائدة وراءها. ثم أيضا ترك تلقي الدين عن العلماء وترك مجالسة العلماء. الإنسان إذا انفرد بنفسه أو بمثله من الجاهلين ضل وزل، وهو يشعر أو لا يشعر. كذلك التتلمذ على الأصاغر، هذا اصطلاح السلف، يقولون التتلمذ على الأصاغر، لا يقصدون الأصاغر سنا وإن كان هو الغالب، لأنه قد يوجد في حكم النادر والقليل أن يكون الصغير عنده علم كثير، وهذا وجد نماذج في التاريخ، لكن غالبا الأكابر في السن والعلم هم المرجع. لكن المقصود عند أكثر السلف بالأصاغر هم أهل الأهواء والبدع، هم أصاغر في زللهم وقلة فقههم في الدين، يسمون الأصاغر. التلقي عن الأصاغر يؤدي إلى الافتراق والأهواء. والآن تجدون هذه الظاهرة بدأت تزداد، مجموعات من الشباب يتكتلون مع بعضهم. وأنا أذكر بعد قبل يمكن 20 سنة تقريبا كان عندنا في الجامعة في الرياض مجموعة شباب أعجبهم واحد منهم في الجامعة وهو يسبقهم في الدراسة، وتكتلوا حوله لأنه موهوب في الكلام وفي النطق وفي أساليبه أخاذة تغر الشباب، فاجتمعوا حوله وكانوا يسمونه الإمام. وإذا ذكروا الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين رحمه الله أو المشايخ يقولون الشيخ فلان، وإذا ذكروا صاحبهم هذا وهو لا يزال طالب في الكلية يسمونه الإمام. وشهد كثيرون بها على هذا عندنا في الجامعة ونوقش. لما تخرج تغيرت عليه الحياة، ترك هؤلاء الشباب وانسلخ من التدين، نسأل الله السلامة والسلام والعافية. فإمامهم هذا شردهم وتشرد معهم. فهذه الظاهرة بدأت تكثر الآن، يتجمع الشباب على طالب علم قد يكون متكلم ولسن، أو عنده حفظ لبعض الأحاديث، أو إجادة لبعض التخصصات، فيفتنون به ويجعلونه إماما لهم، سواء سموه إمام أو لم يسموه، يتكتلون حوله ويوالون ويعادون على هذا التكتل. وهذا كثير في البلاد الإسلامية العربية، الدول العربية الإسلامية كثير جدا، في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي الجزائر وفي المغرب بخاصة، تجد تكتلات شبابية لا تحصى، وكلهم زعيمهم منهم. يوجد من عندهم رشد ويرجعون للعلماء، الحمد لله هذا موجود، لكن المهم أن التجمعات والإعجاب والتتلمذ على الأصاغر كثر، وكثرت هذه الجماعات الصغيرة، وكثير منها يسمون أنفسهم بالسلفية، والسلفية الآن صارت مشجع كل يعلق عليها، وكل أيضا ينتحلها. السلفية الحقيقية موجودة بعلمائها وبطلاب العلم وعام، الحمد لله وبكثرة، لكن هناك من يدعي السلفية وهم يتتلمذون على الأصاغر، وهم أيضا يتحزبون ويتكتلون ويعادون من خالفهم ويوالون من كان معهم، وبينهم حروب إلى حد القتل أحيانا، وجد إذا إلى حد أن يقتل المخالف، وبعضهم يتلقى من عندنا، من بعض المنسوبين للعلم من عندنا في بلدنا هنا، جعلوهم مرجعهم من دون المشايخ من دون العلماء، فلا يعملون عملا ولا ينفذون شيئا إلا باستشارة هؤلاء، ويسمون الواحد منهم الإمام، وبمجرد مكالمة هاتفية بينهم وبين الإمام يفعلون ما يرشدهم إليه مما يوقعهم في أحداث شنيعة، أحداث شنيعة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه فتن بين المسلمين، يجب طالب العلم أن يعتدل ويعرف عمن يتلقى، تلقى عن العلماء الكبار مهما قال الناس فيهم، لأن الطعن في العلماء الآن أصبح ظاهرة، الطعن في العلماء أصبح ظاهرة خطيرة، لكن يجب على طالب العلم أن يتورع ويتقي الله، ويجعل العلماء هم مرجعه مهما وجد من علماء من شيء من الأخطاء أو مما لا يعجبك. وفي التاريخ الحديث في هذا الأمر لكم عبرة، أنا أذكر في أحداث مرت عايشناها، أحداث عظيمة يكون للمشايخ فيها رأي، ويكون لهم موقف، ويكون لهم فتاوى في هذه الأحداث، وكثير من الشباب في ذلك الزمن الذين عايشناهم لا تعجبهم فتاوى العلماء ولا آراء العلماء، ويتهمون العلماء بتهم كثيرة، أنهم لا يعرفون الواقع، أنهم لا يدركون، أنهم يملى عليهم، أنهم وساوس، نسأل الله السلامة والعافية. ثم وهذا بيت القصيد، ثم إذا انجلت تلك الفتن وتلك الأحوال التي كان للمشايخ فيها رأي يخالف رأي كثير من الشباب، إذا انجلت تبين أن رأي العلماء هو الصائب، وأقوله جازما وعندي أدلة على ذلك، يتبين أن رأي العلماء الذي سخر منه بعض الشباب هو الرأي الصواب تجاه الأحداث لما مرت وانتهت، لأن الأحداث في أثنائها فتن، فتغيب عن عقول الصغار وعن مدارك الصغار من طلاب العلم والمثقفين والمفكرين، فإذا انجلت وزالت تبين أن موقف العلماء هو الصواب، ونشهد بذلك وندين الله به. ثم التلقي عن الرعاع والسفنة، مو فقط الصاغر، لا، رعاع ممن تضعف عقولهم ويضعف علمهم وتضعف مداركهم وتجدهم سفلة في آرائهم وفي سلوكهم، ومع ذلك تجد لهم أتباع وهم لا جدارة عندهم ولا أهلية ولا استعداد لمعرفة الشرع وقبوله ولا الفقه في الدين. وهذا كثر في الآونة الأخيرة، وتلاحظون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كيف أن الشباب يتكتلون ويتجمعون على أناس من التافهين، لكنهم يثيرون قضايا تدغدغ عواطف الشباب ويعني يدخلون على عقولهم بسفاسف الأمور وبرديئها، فتكون لهم مذهب ومنهج. وكذلك تلقي العلم عن أصحاب الديانات الأخرى كما هو حاصل اليوم، خاصة أهل الكتاب اليهود والنصارى والديانات الأخرى. وكثير من يسمون بالمثقفين تلقيهم حتى في الدين عن الغربيين وعن الشرقيين، سواء الذين ترجمت كتبهم وما أكثرها، أو الذين لم تترجم ويكون هؤلاء المثقفين ممن يعرفون اللغات أو بعض اللغات، تجدهم مفتونين بما قاله أولئك المستشرقين والكتاب عن الإسلام، ويتبنون آراءهم وينتصرون لها. وتجد مثال الواحد منهم وقدوته هو فلان من هؤلاء الكفار. وهذا كثر في من يسمون بالمثقفين والمفكرين ورجال الأعلام والإعلام ونحوهم. ثم أخيرا اتباع زلة العالم. العالم قد يزل ويزل بزلته طوائف من الناس، وهذه فتنة منذ القديم. يعني على سبيل المثال قول الإمام أبي حنيفة بالإرجاء هي زلة عالم، وما كم تابعه من الناس الآن فئام من المسلمين لا تحصى، ربما يكونون أكثر عددا من حتى من أهل السنة، كلهم مرجئة تبعا للإمام أبي حنيفة. فشوفوا كيف فعلت زلة العالم، لأنه إمام متبوع وله قدر في العلم والورع والعبادة، فالعامة وأشباه العامة تعلقت قلوبهم به وببدعته. فزلة العالم سبب من أسباب انتشار بعض البدع، مع أنه معروف العالم إذا زل فإنه لا تؤخذ زلته وتردها العلماء، ترد ويردها العلماء ويحذرون منها، لكنهم لا يظلمونه إذا كان إماماً له قدره في العلم والاستقامة على دين الله عز وجل فيعذر، لكن لا يوافق، يعذر ولا يوافق على زلته. هذه الأمور يعني شرحتها في الكتاب، فمن شاء أن يستزيد فليرجع إليها. نأخذ نموذج من اعتماد متأخري المعتزلة وأهل الكلام على الفلسفة، هذا صفحة 112 عندي، ما أدري النسخ تختلف، هي بعد ما وقفت عليه بورقات قليلة. الفلسفة مصدر أساسي عند الجهمية والمعتزلة كما يقول الشهرستاني، يقول أن من أصول واصل بن عطاء القول بنفي الصفات، القول بنفي الصفات. نعم، تحت عنوان اعتماد متأخر المعتزلة وأهل الكلام على الفلسفة، هذا عنوان كبير. فيقول أنه كانت هذه المقالة هي بدئها غير نضيجة، وكان واصل بن عطاء فيها على قول ظاهره، ثم قال: وإنما شرعت أصحابه فيها، أي في هذه المقالة، بعد مطالعة كتب الفلاسفة، وبلغ الاعتماد على الفلاسفة عند أهل الكلام إلى أن نقلوا عنهم واستمدوا منهم مقولاتهم في الله تعالى وصفاته وأفعاله، كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية: فنقل أرباب المقالات الناقلون لاختلاف الفلاسفة في الباري عز وجل ما هو. فذلك ذكروا قول سقراط وأفلاطون وأرسطو الذين لا يعترفون بوجود الله، ويقول: لا يعبر عن الله عز وجل إلا بهو فقط. والعجيب من هذه الفلسفة موجودة عند كثير من الطرق الصوفية، قد سمعناهم وسمعهم غيظنا، عند الذكر يقولون هو هو فقط، هو هو ذكرا طويلا. طيب هو من هو؟ ربما يكون الشيطان الذي لقنكم هذه الكلمة، فيتغنون ويهزون رؤوسهم بعبارة هو هو. وهذا مذهب بعض الفلاسفة في الله عز وجل، لا يكون ليس هو أسماء ولا صفات ولا يعبر عنه إلا بهو، ولذلك يرون أن وجود الله معنوي أو روح أو عقل، يختلفون. لكن الفلاسفة نقلوا، أهل الكلام نقلوا مثل هذه الأمور وخاض في صفات الله عز وجل. أبو الحسن الأشعري في المقالات، وهو من أحسن ما كتبه أبو الحسن الأشعري بعد رجعته عن مذاهبه الكلامية، وهو الخبير بأهل الكلام، قال: الحمد لله الذي بصرنا خطأ المخطئين، يعني كان هو معهم ثم بصره الله عز وجل، الذين نفوا صفات رب العالمين وقالوا إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لا صفة له، وأنه لا علم له ولا قدرة ولا حياة له ولا سمع له ولا بصر له ولا عز له ولا جلال ولا عظمة ولا كبرياء. وكذلك قالوا في سائر صفات الله التي يوصف بها لنفسه، وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة، يزعمون أن للعالم صانعاً لم يزل، ليس بعالم ولا قدير ولا حي ولا سميع ولا بصير إلى آخره. أبو الحسن الأشعري كان خبير بمذهب الفلاسفة، وكان يتلقى منها في أول حياته، وكان معتزلياً خالصاً ينافح عن المعتزلة، ثم هداه الله عز وجل ورجع إلى السنة. فهو يقول كلام الخبير، ولذلك قرر علماء السلف أن من أسلم كتب المقالات وأصدقها وأوثقها كتابه مقالات الإسلاميين، لأنه بعد ما رجع وعرف الحق كتب ما يعرف بأمانة ما يعرفه عن الفرق. وكذلك مناهج أهل الأهواء في التلقي عن الاعتماد على الظن وترك مصادر اليقين وهي القرآن والسنة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: وكل من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس، فإن كان ممن يعتقد ما قاله وله فيه حجة يستدل بها كان غايته أو يستدل بها كان غايته الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، كاحتجاجهم بقياس فاسد أو نقل كاذب أو خطاب ألقي إليهم اعتقدوا أنه من وحي الله وكان من إلقاء الشياطين. وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلا، إما أن يحتج بأدلة عقلية ويظنها براهين وأدلة قطعية، وتكون شبهات فاسدة مركبة من ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة لم يميز بين حقها وباطلها، كما يوجد مثل ذلك في جميع ما يحتج به أو ما يحتج به من خالف الكتاب والسنة، وإنما يركب حججه من ألفاظ متشابهة. فإذا وقع الاستفسار والتفصيل بين الحق والباطل، وهذه هي الحجج العقلية، وإن تمسك أو تمسك المبطل بحجج سمعية يعني من القرآن والسنة، فإنما يكون كذبا على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكون غير دالة على ما اجتمع على ما احتج بها أهل الباطل. فالمنع إما أن يكون في الإسناد، وإما أن يكون في المتن ودلالته على ما ذكر. وهذه الحجة السمعية هذه حجة أهل العلم الظاهر، وأما حجة أهل الذوق والوجد والمكاشفة يعني الصوفية والمخاطبة، فإن أهل الحق من هؤلاء لهم إلهامات صحيحة متطابقة، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون يعني ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر، وكان عمر يقول: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنها تجلى لهم أمور صادقة. طبعا هذا ليس في الوحي، إنما في الأمور التي تحتاج الرأي الصائب والموقف الصحيح. تكلم الشيخ أيضا عن كثرة السؤال، والسؤال عما لا يعني، وترك التلقي عن العلماء، والتتلمذ على الأصاغر، كلها عناوين مفصلة. فقه العجم والرعاة والسفلة في الدين من غير أهلية ولا جدارة. وهذا يذكرني بظاهرة مزعجة في الحقيقة عند كثير ممن ينتسبون للسنة، مما جعل الناس لا يقبلون السنة أو جعلهم يمقتون أهل السنة ويقفون من السنة والجماعة موقفا سلبيا، وهو تصرفات بعض المنتسبين للسنة والجماعة خاصة الشباب المبتدئين طلاب العلم المبتدئين. هؤلاء من يعني تعاملهم مع الآخرين وحتى مع إخوانهم أهل السنة يتسم بالقسوة والعنف، يتسم بالشدة والاستفزاز، وهذا كثير وأساء إلى أهل السنة في كل بلاد المسلمين. تجد الشاب إذا تعلم شيء من العلم وحفظ القرآن أو حفظ شيء من السنة ظن أنه علم كل شيء، ثم حينما عرف الحق صار عنده حماس، حماس ليفرض على الناس الحق، لأنه تذوق طعم الحق وطعم الإيمان، ويظن الناس كلهم يجب أن يكونوا مثله، فيكون ضعيف الأخلاق ويكون قليل المواهب. تجد مواهبه فعلا الشباب الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم نسمع عنهم ممن مواهبهم ليست بذاك، فيغتر بعلمه وأنه صار من أهل السنة والجماعة. فإذا دعا السنة، إذا دعا إلى السنة تجده بصلف وبشدة وبعنف، وكأنه يريد أن يفرض ما يقول على الناس زعما منه أن هذا الحق البين الواضح، ولماذا يخفى على الناس؟ فتجده يندفع ويطلب من الناس أن يصدقوه بالقوة، بقوة الكلمة وبسلاطة اللسان، ثم تجده يواجه الآخرين من المخالفين كذلك بشيء من العنف والحدة، لا يأخذهم بالرفق والحلم والصبر ويحسن إليهم ويذكر محاسنهم وإن كانت قليلة، لا أبداً، على طول يناطحهم مناطحة، فلا يحسن ما يقول ولا يحسن ما يفعل، قوله يكون رديء، حجته ضعيفة، ولا يحسن التعامل بحيث يتودد لقلوب الناس. هذا كثير في الشباب المنتسبين للسنة والجماعة، ولذلك الناس المسلمين وغير المسلمين أخذوا انطباع على أنه من كان من أهل السنة فيعني أنه عنيف، ويعني أنه لا يقبل الآخرين، ويعني أنه يريد أن يفرض رأيه ويفرض موقفه وسلوكه على الناس. هذا المرض انتقل حتى إلى بلاد الكفار. في بلاد الكفار توجد مراكز وتوجد مؤسسات مما تبناه هؤلاء هذا الصنف، تجلها في حرب مع المسلمين وغير المسلمين، ولا عندهم حكمة ولا عندهم صبر، ويعرقلون الدعوة إلى الله عز وجل بدعوى أنه يجب للناس يستجيبوا للسنة كاملة، ويجب على المراكز الأخرى والمؤسسات الأخرى الدعوية أن تستجيب لهم كاملة، وأن يكونوا هم القيادة والريادة إلى آخره، يريدوا أن يسحبوا النشاطات من الآخرين ويتحايلون على الأنظمة وإلى آخره. هذا موجود، نعم هم قلة، لكنهم من حيث ظهورهم هم الذين يظهرون لأكثر الناس. الناس يعرفون من يواجههم أكثر مما يعرفون من لا يواجههم، وإلا فأهل الاعتدال كثير ولله الحمد. فهذه مرض موجود الآن على مستوى العالم، سببه أن هؤلاء الصغار في علمهم وفي عقولهم لما عرفوا الحق وتشربوا في قلوبهم صار عندهم حماس، ويظنون أن الناس يحتاجون إلى شيء من الإلزام من أجل أن يقبلوا الحق، وأن الناس لابد أن يؤطروا أطراً علشان من أجل أن يقبلوا الحق الذي معهم. وهذا مسلك خاطئ، ويوجد عند بعض التيارات عندنا لكنه قليل بسبب وجود المشايخ والعلماء والدعاة الراشدين. ولذلك يجب على طالب العلم ممن يسمعوني الآن ألا يبالوا بما يقوله الدعاة وطلاب العلم بعضهم ببعض، ويأخذون الناس على حسن الظن، وإن تبين لهم خطأ فيعالج بحكمة ورفق، لا يسقط من وقع منه خطأ، لأن الأصل في عموم الدعاة وفي عموم طلاب العلم الأصل فيهم الاستقامة، والأصل فيهم حسن النية، إن اجتهدوا فأخطأوا فيبصرون بحكمة ورفق، يبصرون بخطأهم بحكمة ورفق. أما هذا التهارش والتعادي والتنفير هذا ليس مسلك شرعي ولا يتناسب مع ظروف المسلمين اليوم. المسلمون اليوم محاطون بفتن وفرقة، محاطون بتشتت، يعيشون ذلة أمام الأمور الأخرى، يحتاجون إلى أن تجتمع كلمتهم على الأصول الكبرى للدين. الذين الناس يعني يقعون في زللهم هم ثلاثة أصناف، هي ستأتي لكن أستعجلها لأنه ربما ما نصل إليها في الدروس القادمة، لأنه حقيقة الأساسيات في هذا الدرس مررنا على أكثرها، ونكمل إن شاء الله غدا وبعد غد على الباقي وننتقي انتقاء، ما يلزم نأخذ كل ما في الكتاب. المهم السلف كانوا يرون أن نتقي ثلاثة أصناف: زلة العالم فلا نتابعه فيها ولا نطعن في علمه ولا في ذمته ونقدره ونحترمه، لأنه ما من عالم إلا وله زلة، أقول ما من عالم إلا وله زلة صغرت أو كبرت، وهذا من حكمة الله عز وجل لئلا تكون العصمة إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فنتقي زلة العالم لكن لا نعتدي عليه ولا ننقص من قدره. والمسألة الثانية هفوة العابد. العباد يحسن الناس الظن فيهم، وأقصد بالعباد المنقطعين وليسوا علماء، تجدهم يعتزلون الناس في مساجد أو في بيوتهم أو في أي مكان يجدون فيه عزلة، وهم يعبدون الله عز وجل ويسبحون ويهللون وما انقطعوا إلا من أجل العبادة، وهذا ما يصير من العلماء. ما تجدون عالم راسخ إلا ويتصدى لحاجة الأمة وينصح ويفتي ويعظ ويبين، كل عالم، لكن هناك ناس يقل علمهم وتقل مواهبهم، تجد فيهم بساطة، ينقطعون للعبادة، فبانقطاعهم عن العلم والعلماء تحدث منهم زلات كبيرة، هفوات، حتى أنه أحيانا بعضهم تعبث به فسقة الجن ويعبث به قرينه، فيخلطون عليه الحق بالباطل فتصدر منه تصرفات وأنواع من العبادات البدعية وأنواع من المواقف الغريبة بسبب انقطاعه عن الناس وعن العلم. فهذا لا يجب أن يكون قدوة، وإن كان صالحا ينبغي أن لا يكون قدوة وإن كان صالحا، لأنه ليس محل للقدوة، ندعو له ونثني عليه بصلاحه وعبادته، وغالبا هذا النوع يكونون من قليلي المواهب، من الذين ليس عندهم مواهب عالية، ما أعطاهم الله عز وجل مواهب وقدرات، فيبقى على حد معين. الثالثة غفلة الرجل الصالح. بعض الصالحين تجد عنده سذاجة، بساطة وغفلة، فتفوت عليه بعض الأمور، قد يسمع برأي خاطئ فيتبناه ظنا أنه على حق، قد يرى تصرفا خاطئا فيقلده لأنه يظن أنه حق، والذي أدى إلى ذلك غفلته وبساطته وأيضا قلة مواهبه، ما عنده تمييز، يصير عنده شيء من الدروشة، شيء من الغفلة الزائدة. فهذا النوع أيضا من الناس وإن كان صالحا ينبغي ألا يقتدى به، يدعى له بصلاحه ويمدح بما فيه من الصلاح، لكن لا يتابع لأنه يستغفل، فيه غفلة ويستغفل. ذكر عن بعض الصحابة خاصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال الراوي وهو زياد بن حدير قال: قلت له، قال: يهدمه، يعني يهدم الإسلام، زلة العالم وجدال المنافق في القرآن وحكم الأئمة المضلين. أما فيما يتعلق بالخلل في منهج الاستدلال قد ذكرت شيئا منه، لكن تحته ست فقرات من منهج الخلل في الاستدلال تعويل أهل الأهواء والبدع على العقول والآراء مجردة عن النص في العقيدة والغيبيات. يقررون العقيدة بعقولهم، هذا يمكن وهذا لا يمكن وهذا يعقل وهذا لا يعقل، مع أن العقول لا طاقة لها بالغيب ولا تدرك أسرار العقيدة. العقول السليمة تسلم بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء فهم الشخص أو لم يفهم، إن فهم بها نعمة، ما يفهم فيقول الله أعلم، يسلم العلم لله. فتعويلهم على العقول من أعظم أسباب وقوعهم في الافتراق والبدع والأهواء. يقررون العقيدة والغيبيات بعقولهم. ثم ثانيا تحريف الكلم عن مواضعه، يحرفون القرآن والسنة يفسرونها بغير تفسيرها. أسردها ثم نترك الفرصة للمؤذن. والتأويل وما يلحق به، وهو صرف النصوص عن معانيها المباشرة إلى معاني فرعية، ثم اتباع المتشابه وقياس الغائب على الشاهد والتعلق بالشاذ من المقولات والآراء. هذه ستة أمور تتسبب في الخلل في منهج الاستدلال. قطع الصوت. نعم، من وسائلهم تحريف الأدلة عن مواضعها، وقبل ذلك الاعتماد على العقول والرأي في الاستدلال في مسائل الغيبيات والعقيدة. وقد حذر السلف من هذا المنهج في وقت مبكر، حتى في عهد الصحابة، فقال عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، يعني الذين يقررون الدين برأيهم دون الرجوع إلى النصوص، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم السنن أن يحفظوها، يعني صار عندهم تقصير وعجز عن حفظ السنن. السنن هي القرآن والسنة وما ورد من الآثار. قال: أعيتهم السنن أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، وسئلوا فقالوا في الدين برأيهم. فهذا سماهم عمر أعداء السنة. وعن ابن عمر، وقد ظهرت في وقته، ابن عمر الصحابي الجليل، ظهرت في وقته أوائل القدرية. فلاحظوا كلامه الذي يكتب بماء الذهب. قال: إن القدرية حملوا ضعف رأيهم على مقدرة الله تعالى، وقالوا: لما، يعني لما فعل الله كذلك، لما كان الأمر كذلك، لما كان مصير الإنسان كذلك، لما الله قدر ذلك، لما. فقال: حملوا رأيهم على مقدرة الله، يعني مقدرة الله، وقالوا: لما. ولا ينبغي أن يقال لله لما، لأنه عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشرت إلى أن تفصيل ذلك سيأتي أيضا في حلقة أخرى في جزء آخر. طبعا جميع هذه الحلقات جمعت في مجلدين، هذه الحلقة الثانية منها. الأولى مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع، والثانية التي نحن نقرأها النشأة والأسباب، ثم بعد ذلك عدة أجزاء انتهت إلى مجلدين، من ضمنها عرض موجز للفرق الكبرى، الفرق الكلامية القدرية والمرجئة والأشاعرة والماتريدية والجهمية والمعتزلة والخوارج، كلها يعني كتبت بصفحات، كل واحدة في صفحات. فأنا أحياناً أحيل بهذا الذي بين أيديكم إلى المجلدات القادمة أو الأجزاء القادمة. ثم التأويل. التأويل هو صرف نصوص الشرع في الغيبيات، في الغيبيات. التأويل في نصوص الأحكام وارد لأنه له قرائن. التأويل في نصوص الأحكام وارد إذا دلت القرائن على التأويل، تأويل النص إلى معنى من معانيه، ليس إبطال النص أو إبطال معنى النص، لا، إنما التأويل في الأحكام، في أدلة الأحكام، قد يكون في يعني حمل الدليل على معنى غير مباشر لقرينة توجد في النص أو في سبب النص كأسباب النزول. لكن الغيبيات والعقيدة ليس فيها تأويل، لأن التأويل يحتاج إلى الاطلاع على الغيب، وهذا غير ممكن. ولذلك يذم التأويل في العقيدة والغيبيات، ولا يذم في الأحكام إذا كان له مبرر وعلى أسلوب صحيح للاستدلال. ولذلك يجب أن تعرفوا أن الكلام في التأويل هنا إنما هو تأويل العقيدة والغيبيات الذي لا يمكن تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. عند الوقف يدخل في ذلك العقيدة والغيبيات. والتأويل أخطر سلاح استعمله أهل الأهواء في تقرير أصولهم الفاسدة، وهم يعتمدون عليه في الاستدلال على مقولاتهم، وهو الأسلوب الذي يلجؤون إليه في مصادمة النصوص وردها ردًا صريحًا أو ردًا رد دلالاتها وأحكامها ومعانيها. فالتأويل باب ولجت به جميع فرق الباطل لهدم أصول الإسلام. فالمعطلة الجهمية بالتأويل أنكروا أسماء الله وصفاته وجميع الغيبيات، حتى أحوال القيامة يفسرونها بتفسيرات مادية، أو يرون أنها مجرد أمثال تضرب، أو أنها معاني وأرواح وعقول لا حقيقة لها. هذا تفسير الجهمية للغيبيات ولأسماء الله وصفاته. المعتزلة أنكروا الصفات تحت شعار التأويل، لكنهم يثبتون الأسماء، وكلهم أنكروا الرؤية وكثير من السمعيات بالتأويل. والمتكلمون من الأشاعرة والماتريدية كذلك عطلوا صفات الله، يعني أولوها، عطلوها بالتأويل. والرافضة والباطنية وغلاة الصوفية والفلاسفة هدموا الدين كله وقواعد الدين وأركان الدين بالتأويل. حتى أركان الدين الظاهرة لهم فيها تفسيرات تأويلية تدل على زندقتهم، وأنهم أهل الحقيقة الذين لا يلزمهم العمل بشرع الله، ولا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما. هذا بالتأويل. ويرون أن النصوص شكليات، والنصوص في الأمر والنهي وفي العقيدة جاءت للعوام وأشباه العوام. العوام عندهم هم الأنبياء وأتباعهم، كما ذكر ابن عربي. العوام عندهم هم الأنبياء وأتباع الأنبياء، والخواص هم شياطين الإنس الذين عارضوا دين الأنبياء كفرعون. نقف عند هذا، نستعرض الأسئلة. يقول بعض طلبة العلم يتكلمون في كثير من العلماء والدعاة من منطلق الجرح والتعتير، بل ويبدعونهم ويرموهم بالضلال وبأنهم خوارج، فما نصحكم لهم مع التوضيح لفرقة الخوارج حتى تجتنب طريقهم؟ نعم، هذه يعني نوع من المبالغة والغلو في التجريح والتعديل. هو الجرح والتعديل أصله علم يعمل به في رواة الحديث، ولا يطبق على سائر الناس من غير رواة الحديث. علم الجرح والتعديل علم دقيق، يقصد به حماية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث قد يجرحون الرجل التقي الصالح ولا يطعنون في دينه، يجرحونه لأسباب أخرى تعلق بحفظه، أو تعلق بشخصيته كالغفلة أو النسيان أو نحو ذلك. هي عيوب ليست في تدين الرجل، وإن كان منها ما يكون خلل في التدين. نعم، الذين عندهم خلل في التدين لا يقبل منهم رواية، لكن أقول إنه علم التجريح والتعديل هو عند أهل الحديث ولا يخرج عن رواة الحديث. أما غير رواة الحديث فالنظر فيهم يكون بالعدل، ما عندهم من الخير يذكر ويشكرون عليه، وما عندهم من الخطأ يذكر وينصحون به. والناس درجات، خاصة طلاب العلم والدعاة، منهم من عنده أخطاء ليست ظاهرة ويغفل عنها الناس، فهذا ينبغي أن تعالج أخطاؤه بالستر والنصح، وما لم يصر عليها لا ينبغي التشهير به. ومنهم من يخطئ متأولاً ظن أن هذا الحق، فهذا يعذر بتأوله ويبين وجهه وجه الحق فيما بينه وبين الناصح، ما يلزم التشهير ولا يلزم إعلان الأخطاء بهذه الصورة. ومنهم من يكذب عليه وأنا أعلم، وإن كنت لا أعلم كل شيء، أعلم يقيناً أن الكذب على الناس كثير. الكذب على الدعاة وطلاب العلم كثير جداً، فينسب لهم ما لم يقولوا به، ينسب لهم ما لا يقوم لم يقول بل ما لم يقولوا به، وأحياناً ينسب للمشايخ الكبار ما لم يقولوا به. يعني أضرب لكم قصة سمعتها البارحة تدل على أن الناس ما يؤخذ كلامهم في الناس في الآخرين إلا بعد تثبت، ولا يؤخذ كلامهم في نقلهم عن المشايخ إلا بعد تثبت. حكى لنا أحد المشايخ عن علم يعرف القصة، يقول: قيل لي أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يحرم شرب الماء والخطيب يخطب، أو يحرم على الخطيب أن يشرب الماء وهو يخطب. فيقول: استغربت، تتأكد أن الشيخ يحرم شرب الماء على الخطيب وهو يخطب؟ قريب تأكد، وأنا سمعته. يقول: فرجعت الشيخ، قلت: نسب إليك أنك حرمت الماء للخطيب أن يشرب الماء؟ قال: لا، ما حرمته، أنا أصابتني سعلة فجابوا لي الماء، لكن أنا عندي الماء يزيد السعلة، يزيد السعال، يسبب يعني حساسية على الحرق فيزيد عندي الكحة والسعلة، فرددت الماء لأنه يضرني، وما قلت حرام. يقول: فرجعت لصاحبي وقلت: أنا تثبت من الشيخ أنه يقول كذا. قال: نعم، أنا فهمت أنه يحرم. طيب، شوفوا كيف العقول، وهذا يزعمون طالب علم ينقل على الشيخ ما لم يقله. فكلام الناس بعضهم لبعض الآن كثير منه إما زلل، وإما خطأ، وإما فهم خاطئ، وإما نقل عمن يقول وهو لا يدري، أو يقول بالظن، وإما كذب، وكله هذا يدخل في الكذب، كله يدخل في الكذب. من نقل بالظن فهو كاذب، من نقل عن الناس دون أن يتثبت وتبنى آراءهم فيما ينقلونه دون تثبت فهو كاذب. فما يتعلق بتجريح الأشخاص الآن، كثير منه ظنون، أوهام، حمل الكلام على ما لم يحتمله، و نجد من هذا عجائب يا أخوان، عجائب، سواء فيما يقرؤونه فيحملون الكلام المكتوب محامل بعيدة جدا، ولا أدري كيف عقولهم يعني انحرفت إلى هذا الحد، وما يسمعونه، أحيانا يسمعون في الكلام مبتور ما يسمعون أوله ولا آخره، أو يسمعونه ويتصيدون الأخطاء. هذا المرض يجب علاجه، ويجب الحذر منه عند طلاب العلم. نعم، المخطئ نبين خطأه ونناصحه، وإذا كان في خطره على في خطأه خطره في خطأه خطر على الناس، فيبين على مبدأ ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. لأنه من الأشياء التي يجب يا أخوان تنتبهوا لها، صدقوني أن لاحظنا أن الكلام في الدعاة والأشخاص والمشايخ بهذا التجريح يتسبب في إقبال الشباب إليهم، يتسبب في إقبال الشباب إلى هؤلاء المجروحين، لأنهم يرون سلوكه جيد، يرون كلامه جيد، يرون استقامته، فيقول: يعني شلون هذا يقال فيه هذا الكلام؟ فتصير النتيجة عكسية، هم الذين يجرحون الدعاة، يجرحون العلماء، هم يريدون حجب الناس عنهم، لكن يزيد أتباعهم، وتصبح النتيجة عكسية. هذا غالبا يا يقول: هل الكتب التي من خلالها يتقن طالب العلم عقيدة أهل السنة والجماعة، أي ما هي الكتب يقول ويستطيع بها الرد على الطوائف المخالفة؟ ما رأيكم بالمدعوين؟ المدعوين الفقيه والمسعري وعدنان إبراهيم وحسن المالكي ونحمهم، فهل من الممكن أن تجمعوا شببهم وما في رسائل وما بثوه في رسائل للأعلام المختلفة للرد عليهم بالتفصيل؟ أبدأ بآخر السؤال، يعني هذا عموم طلاب العلم ومشايخ يجب أن يتصدون لهذا، وأجد ما شاء الله عدد من طلاب العلم في الحقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالذات يعني ردوا على هؤلاء ردا جيدا مفهما وحذروا منهم. لكن نعم الكتابة جيدة، وأعرف أن هناك بعض الكتب ستنشر في الرد على بعض هؤلاء أو كلهم، كل واحد بمفرده حسب ما علمت. المالكي أنا رددت عليه قديم قبل 20 سنة بكتاب سميته حراسة العقيدة، موجود أظنه في الأسواق، حراسة العقيدة، هذا رد على المالكي حتى قبل أن يتبين وينفضح، هو الآن انفضح تماما وتبين أنه شيعي وأنه ينافح عن الشيعة وأنه أيضا ضد السنة، فيتصيد الأخطاء على الصحابة ومن بعد الصحابة. وعدنان إبراهيم كذلك رجل يعني مفوه ولسن، وإن يقول تسمع لقوله، وغر كثير من الشباب، وهو دجال، دجال بمعنى الكلمة، ويكذب ويفتري ويتخرص ويستدل على تخرصاته وكأنها وحي منزل، لأنه لسن كلامه يعني يستجلب العقول، يؤثر على الفارغين من الفقه في الدين، ولذلك جمهوره كثير. وكذلك الثالث وهو حسب ما ذكر السائل المسعري والفقيه، هؤلاء انكشفوا يعني عندهم شيء من المعارضة غير الرشيدة، ويخلون بمبادئ أهل السنة والجماعة، فلهم لا يرون لحكامنا في هذا البلد بيعة ولا يرون لمشايخنا طاعة، وهذا إسقاط لأصول من أعظم أصول أهل السنة والجماعة، فهم خرجوا عن السنة والجماعة بهذا وبغيره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.